مجلس الشعب ده مجلس تشريع، هل سيشرع بكتاب الله تعالى في رسوله؟ فأنا أشجع وأبادر وأقاتل حتى أصل إلى ذلك، أم أنهم يعني اتخذوا من دون الله أمدادا وجعلوا تشريعات، يعني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالمسائل يا إخوان، طبعا ما حبيتش أتكلم معاكم بالتفصيل عن دروس الفتن، ودي كانت خطبة كنت مجهزها الخطبة الماضية ولكن سكتت، لأن طبعا رأيت كثير من إخواني أهل العلم يعني زلفت قدمه في مثل هذا الكلام، حتى لا يكون البعض يظن أنه رد على أناس أو اعتراض على أناس. يعني نحن دعاة لله تعالى، ليس إلا أن ندعو الدين، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم داعية لربه وسراج منير، داعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا، هذا هو الدور الذي يعني الذي يعني يقف عنده وعند حدوده الداعية، إلا إذا قدمته الجمهور كما قلت. كان قديما بيقول رأيت في الصحوة الإسلامية، وطول ما فيش حدث ما صحوة إسلامية، الصحوة الإسلامية والعمل فيها يكون عمل ناجح إذا استطعت أن تفرز القيادة الشرعية الصحيحة السليمة. لو كل واحد في التيار الإسلامي في مصر يعرف من هو القائد الذي يصح أن يكون على رأس القائمة ويقود الأمة، لو وصل في ذهنك هذا الاسم يبقى دي حركة ناجحة سليمة، وبتدرس علم صحيح وبتصل إلى نتائج صحيحة. لكن يعني 30 سنة و 40 سنة احنا بندعو الله تعالى ولم تستطع أن تفرز هذه المجموعة قائدا، وكل مجموعة بتقدم واحد على كفها، يبقى هذا طيار معلول، طيار مريض لا يستطيع أن يخرج قائده. النحل بيطلع الملكة، تفاجأ كل الخلية بتبذل مجهود وتجيب ذكور النحل من بعيد وتعمل تلقيح مخصوص لكي تنتج ملكة يعني تقود الخلية. النمل، العناكب، كل الكائنات الصغير والكبير له ذلك، ولكن إلا هذا الإنسان بعجائبه ومداخله. طبعا يعني لو كان الدستور من كتاب الله، هو كتاب الله مش من، لأن من تبعيض، وطبعا أنا رجل أصولي وكل كلمة عندي لها موقع، لم أقل لو كان الدستور من كتاب الله أيضا أنا معترض عليه، لو كان الدستور من كتاب الله تعالى أنا معترض عليه، لأن من تفيد التبعيض، ولكن عندي الدستور هو كتاب الله تعالى. فهمت الفرق بين الاثنين؟ يعني إذا كان الدستور هو كتاب الله تعالى فأنا نعم نشارك ونساعد ونغيد وغير ذلك، ولكن إذا كان دستور من وضع البشر ومن اختراع الناس يبقى هو كالياسق الذي صنعه جنكيز خان ووضع قانون للناس ووضع بعض إسلامي على بعض كذا ووافق عليه الناس، فشيخ الإسلام كفر من يفعل ذلك ومن يؤمن بهذا يعني الدستور ويعمل به، كالياسق تماما. واقرأ كتب شيخ الإسلام ويقول لك ولا ما جئت بجديد ولا لن آتي بجديد، لأن هذا في كتبنا. فالمسألة يعني مسألة مزلق، وكما قلت الذي مضى الناس فكرت ان دفتنا ومرت، هي ما مرت بعد، ما حدث أي شيء، كل انت شفته يدوب سقطت يافطة وتوضع يافطة أخرى. ولكن العجيب من حديث أبو ذر الغفاري والحديث موقوف عليه كما جاء في موقوفات البخاري، يعني فتنة كرؤوس البقر، فتنة كرؤوس البقر، ومعنى فتنة كرؤوس البقر أي كوجوه البقر، والبقر إن البقر تشابه علينا، أي يتشابه فيها الحق من الباطل وحق وباطل، وأنت تعجب بهذا الحق وتعجب وترفض هذا الباطل، والخلاف بين الحق والباطل دائر إلى أن تقوم الساعة. ولكن يعني إحنا نريد الإصلاح يعني على أي حال، يعني نريد الإصلاح حتى لو كان كافر يصلح، يعني إحنا نساعده في الإصلاح، يعني أي إصلاح لمصلحة البلاد ومصلحة العباد نحن مع هذا الإصلاح بطبيعة الحال، بل سنكون اليد القوية التي تعين الإصلاح. ولكن المشاركة في أعمال تشريعية أنا أشرع من دون الله تعالى، يعني كل الجهاد ده هو أضيعه في شربة مية، يعني 30 40 سنة اعتقالات وصدمات وتضييع أموال ومقدرات ووظائف، كل ده كله وتيجي في شربة مية كده تيجي يعني تضيعه، يعني يعني أخبري أنس كما قالت عائشة فقد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان اللي بيقبل الفيء وبيقاتل من أجل الغنيمة هذا فقد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإخواننا الكرام لابد أن نكون عقلاء، والمسائل الإنسان يجلس في مكانه حتى تنجلي الفتنة ويظهر لها نار، تنجلي الفتنة ويظهر لها نار. وطبعا يعني البعض يقول لك ليه لم تشارك؟ انا اسمع ناس بتوع خريجين جامعه امريكيه وكل واحد واخد حبيبته وعشيقته وقاعدين في ميدان التحرير وقاعدين سهرانين وبيطبلوا الرؤوس ويقول لك احنا عاوزين دوله مدنيه مش عاوزين دوله دينيه. انا اشارك؟ الراجل بيرفع رايه هو وضحت الرايه خلاص ليس لي، دعك انت وحالك. يعني انا لا اشارك الا في دوله دينيه، دولة دينية، تشريع إسلامي شرعي يعني ينطوي هذا الجهاد على دين الله تعالى. غير ذلك يعني فكل واحد حسب رأيه، وكل فقيه يعني لعل له من الوجهة والنظر، ولعل إخواننا اللي أرادوا المشاركة لعل عنده أسباب فقهية أو شيء أو مستوى العلم أعلى مني فوصل إلى ما لم أصل أنا إليه. فيعني لما يعني أعرفه ربنا تعالى بيقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى، والبر طبعا باب مفتوح جدا، باب البر يعني كل ما كان بارا يؤدي الى طريق الابرار اللي هو طريق الجنه، لان البر طريق الابرار، ان الابرار لفي نعيم، فهو الابرار طريق اهل الجنه. فانا لا اشارك الا في بر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وكل عدوان على شريعه الله تعالى فهو اثم، وكل عدوان على شريعه الله تعالى فهو اثم بطبيعه الحال. فإن لم يكن كذلك فطبعا يعني كما قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله مالي ماله، ولست منهم في شيء هكذا. ولذلك يعني بيسألني بعض الإخوة بيقول له أنا راجع أنا من الذين يعضون على جذع الشجرة حتى يلقاهم الموت وما ذلك. الذي لك عندي أن أديك بيان علمي والدعوة التي أمرني بها حبيبي صلى الله عليه وسلم، أن أؤدي رسالته وحديثه وبلاغه إلى ما قدر الاستطاعة وقدر المرتاح، وإذا أوقفوني فوقفت، وإذا أسكتوني فسكت، وإذا تركوني فأديت ما علي لله تعالى من حق في العلم. لكن مسؤوليات مثل هذه المسائل يعني هنا هلكة، وأرجو من الله تعالى من الجيني وإياكم من هذه الهلكة. فطبعا مش بحدد اتجاهاتك أو مصيرك، يعني إذا لقيت واحد عنده مسائل علمية أو وجهة نظر أحسن من ذلك فلا مانع. لكن أنا شخصيا يعني بغسل يدي كويس وعارف ده طبعا طريقي ليس هذا هو الطريق، هو طريق الدعوة إلى الله تعالى فقط، وأدعو الله تعالى أن يوفق فيه وينفع ويثمر للمسلمين. يقول بعض العلماء ظهرت الفضائيات امام امراه عاريه رمس النحر وراعظ يصف الناس ايام المظاهرات الماضيه، هل يجوز له ذلك؟ والله انت بتسالني انا ليه؟ تساله هو يعني صاحب المساله بدل ما تسالني انا. يعني دي المساله الفضائيات، ما هو لما وقفنا كان بيقول لو عايزين تشتغلوا اللي هيقدم لك واحده بالكافيه دي، قلت له واحده بالايه؟ يعني بالكافيه ليه؟ يعني قبل ما ادخل كده الاقي اللي قاعد مستني بيقدم فلان الفلاني؟ لا لا وبعدا، كما قال الامام احمد ايه اللي دخلني مع واحده؟ يعني احنا تخلصنا من هذه البلاوي من ايام الجامعات والقرف اللي احنا شفناه فيها، لسه هنرجع تاني اللي هتقدمك واحده لابسه ايه؟ طبعا هتكلم كلام في الدين، هتقول ايه يعني؟ هتقدمني تقول ايه؟ يعني ماذا تقول؟ يعني هتعرف تقول ايه يعني؟ فالكلام طبعا يعني ملوش لازمه. اما طبعا واحده متبرجه غير متبرجه، والله يعني لعله لم يجد فرصه الا هذه ليخاطب الناس، فيسال صاحب المساله عن ذلك. هل من فوائد الحديث ان قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب لقوله تعالى قم الليل الا قليلا، وفي حق الناس مستحب؟ نعم، لأن طبعا خطابه في سورة قيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فهو قم الليل فعل أمر، فهو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لنا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فأصبح بالنسبة إلينا يعني تخفيف عن الأمة في الآية الأخيرة من سورة المزمل، أما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وحق الأمة سنة والله تعالى أعلم. فالمسألة دي أرجو كلام الانتخابات والمشاركات يعني أحسن ما تتكلمش فيها يعني. ليه؟ لأن يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا أبا ذر ماذا أنت يا أبا ذر إذا وجدت الناس يختلفون وشبك بين أصابعه؟ يعني هكذا يعني اعمل كده، يا هم لو كده هو يعني مش مختلفين قوي يعني، ولكن كده وشبك بين أصابعه. لو قرأت كتاب نعيم بن حماد في الفتن، وأنا من الأيام الماضية حاولت أراجع نفسي وراجع ما قلته في شريط الفتن في التسعينات اللي هي طبعا بتحدث أمامك لو انشرت معك وتسمعها تاني تلاقي خطوة بخطوة وكلمة كلمة بتنفذ أمام عينيك. طبعا لأن طبعا أنا بتكلم لو أنت بتعهدني من مدة طويلة لا أخرج عن مصر ولا أتكلم من رأس، ما عنديش كلام الإنشاءات واللي عمال يتربع بالكلام كم دفعة كده لا كل كلمة معها كده معها نص وحي، يا آية يا جزء من آية يا كلمة. أحيانا تلاقيني جبت لك من الآية يقول لك ماليش الآية، يقول لك لا الآية مش عاوزها، أنا عاوز الكلمة دي اللي بتدل على الموضوع، لأن بعض الآية من الكلمة واحدة فقط الدليل، زي بجيب لك الدليل. وطبعا شيوخنا علمونا كده، الشيخ الألباني وغيره الشيخ عبد الله يرحمهم، هي الآية يقول لك الكلمة قال الله كذا كذا، الكلمة بس الحرف أو كلمة من الآيات، ما ليس هناك كلام بغير دليل. فارجع لدروس الفتن مرة ثانية كلها أحاديث محققة ومخرجة وكل الناس دلوقتي بيقول لك يا الكلام ده سمعناه من زمان وكنا بنقول ده خيال. وطبعا أقسمت في مع فاكر وأنا بخلص الدروس دي بقول أن هذه الأيام يعني، وأنا أقسم على ذلك أنها لم تخطئك، وإن أخطأتك فلم تخطئك تخطئ ولدك. وأنا لسه فاكر ما لم تخطئك وإن أخطأتك فلم تخطئ ولدك، مستحيل يا أنت ابنك واحد منكم، يعني معناها أن أنت هتعيش هذا الجو الكبير. وطبعا لفتن كوجوه البقر، والبقر متشابه، الحق فيها متشابه مع الباطل، والكلام بيباع في أسواق غريبة جدا. فندعو الله تعالى يعني الإنسان يعني أن كما قال حذيفة، هل قلت الناس دول معهم خير وفي خير؟ أقول لك إبرة تاني كتاب الفتن في صحيح البخاري الجزء الأخير، لما كان حذيفة يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وهل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. دعاء على أبواب جهنم، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، تعرف منهم وتنكر. وركز بقى على كلمة تعرف منهم ايه، يعني في حاجات هتعجبك وتعرفها وحاجات هتنكر، واخد بالك؟ وبعدين بيتكلم على فتنة الأحلاس، وفتنة الأحلاس وكلمة الحلس يعني الشيء اللي لاطق بالأرض مرزوق فيها، أن يكون الإنسان حلس بيته يعني مرزوق في البيت ما يطلعش، حلس يعني الشيء يعني بيشبط في الارض كده تتشد الارض تلاقيه مش عارف تشيله، يعني لازق في الارض، سماها فتنه الاحلاس. ومعنى فتنه الاحلاس انها فتنه مستديمه، وانا شبهتها بلغه الحلس اللي هو الشيء الايه الملزوق في الارض لا يترك، فتنه الاحلاس يعني المستديمه، ما تترك احدا من هذه الامه الا ورطمته على وجهه لطمه، لن تترك احد من هذه الامه الا ورطمته على وجهه لطمه. وكلما قال الناس انتهت تمادت، قتلاها في النار، قتلاها في النار. أظن يعني تابع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده الخير كله في كلامه صلى الله عليه وسلم، والهدي كله في هديه صلى الله عليه وسلم. ولما قال في فتن لما بيسأل حديث حذيفة قال القائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، لأن الواقف يقدر يتحرك ويجري، لكن القاعد على ما يقوم تكون عدت شوية حاجات. فالقاعد فيها خير من الواقف، والواقف خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرف لها الواقف والشهاء شرفته. هيروح في الدخان، هيروح في الدخان، واخد بالك؟ فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال من وجد ملجأ أو معاذا فليلجأ إليه. وطبعا سمعنا كلنا وسيد بن خضير أبو سعيد الخدري عمل إيه لما هرب في خور في قلب الجبل، من يعني وجد ملجأ أو معاذا فليذهب إليه، ومن كان له زرع فليذهب إلى زرعه، ومن كان له إبل فليذهب إلى إبله، ومن لم يكن له ذلك قال فليعمد إلى سيفه فليدقه بحجر، فليدقه بحجر، وليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل. مسائل. نعم. يعني أحكم فتنة أولا الذي حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتنة في سورة الأنفال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال عبادة بن الصامت فينا نزلت أهل بدر وعانينا منها في يوم الجمل، يعني المسألة مش بتبقى في يومها، يعني لا، يعني هي نزلت فينا أهل بدر في الأنفال وغيرها، فعانينا منها في يوم الايه؟ في يوم الجمل. فأي يعني مثاورة وأي خروج وأي بهدلة وأي قتل وأي فساد وأي شيء، هذا اسمه فتنة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس واتقوا ذنبا يعمكم أثره. فطبعا أي فتنة من خروج على الواقع اللي هو طبعا القتل بغير معيار وبغير واستحلال القتل كما رأيت، يعني إنسان يطلق رأسه على إنسان يعني بيستحل دمه، هذا كفر بالله العظيم. ولذلك مسائل خطيرة جدا، يعني ما الذي جعلنا نسير في هذه الفتن حتى يعني لابد أن نقف يعني حتى نتروى؟ إذا كان من خروج مع عائشة رضي الله عنها ما خرج عليه معها بعض الصحابة لما أبو بكر تبنته عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت أمه تبنته زيادة في البنوة عن أبناء المسلمين، فلما خرجت في الجنة قالت يا أبا بكر أين أنت؟ أنت ابني؟ قال والله يا أمي إن حقتي علي كبير، ولكني سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا أمر لا أكون فيه. أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب تربيا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولاه وفي بيته تربى، وزيد أسامة ابن زيد مولى وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أم أيمن حاضنة النبي وخادمته، يعني ما حب ما لا نهاية له. وعلي بن أبي طالب أخذه النبي في بيته يربيه ربا لجميل أبو طالب في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا اثنين بيناموا مع بعض في مكان واحد، علي وأسامة وزيد بيناموا فين؟ علي وأسامة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم متربين فيه. فلما خرج الفتنة وخرج علي بن أبي طالب قال لغلام أسامة أين أنت؟ أين سيدك؟ فين سيدك؟ بل إحنا كنا بنات ونشربوا مع بعض ونايمين مع بعض ومتربين في بيت واحد مع بعض. وطبعا ده علي بن أبي طالب وده الحق معهما لا لا, لا, لا ينازع في هذا اثنان. فلما ذهب غلامه وقال يقول علي أين سيدك؟ قال اذهب فقل له وددت لو كنت في شدق الأسد لكنت معك، ولكن هذا أمر لا أراه. فكانوا بيتخذوا سيوف من خشب، كان سعد بن أبي وقاص عمل سيف من خشب، ترك السيف وعمل سيف من خشب. فأوقات الفتن الواجب إنسان يغلق بيته ويقلل من الشر، لأن كل ما أغلقت بيته كل ما كان الشر قليلا جدا وقل، وكان الشر في طائفة بس فقط، فهذه الطائفة اتعاملت الشر تروح في 60 كسحة لأنها هي اللي اتعاملت الشر، ولكن بقية الشر لا ينسحب على الأمة. وتمادت الفتنة كما شايف، راحت ليبيا وراحت عمان وهتروح، لأن كما قالت كونداليزا رايس عاوزين نعمل حاجة اسمها الفوضى الخلاقة في بلاد العرب حتى لا يكون هناك حكومة في المنطقة كلها إلا إسرائيل، فبنزلزل كل الحكومات، يبقى دي شعوب فوضوية لا قيمة لها، لا حكومات لا رواتب لا وظائف لا لا لا الى اخره. طيب اما تبقى انت موظف والصبح ما تلاقيش مرتبك هتاكل منين؟ يبقى قتال وفتنه ودماء ودماء تسيل، ولا يكون حتى لا تكون الا حكومه واحده. وادي انت شايف الاسطول الامريكي والحال، طبعا انا بتابع كويس وبراقب جيدا، وطبعا دراستي اساس اسلم واساسا سياسيه قبل ان تكون شرعيه، فطبعا يعني ادري ما وراء الاكمه، فوراء الاكمه خطر شديد جدا. بالاضافه ان مثلا عشان نصطلح على حاكم كنا بنختلف الان على مجلس الشعب، ما بالك اذا قلنا فلان حاكم يطلع من وزارات تشيله، انت لما نجيبه فلان يطلع من وزارات ثانيه تشيله، ستدوم الى تسلم الرايه الى صاحبها عجل الله ظهوره، يعني حتى يعني تنتهي هذه الفتن على يديه من الزعمات وكل صاحب هوى. وبعدين من مجلس الشعب هتقول رشحوني، يعني واحد من الاعضاء القدام يقول يا شيخ خليك معايا ونفسك معايا، ده انت يعني نفسك باتع. قلت له والله النبي صلى الله عليه وسلم علمني وقال اننا لنولي امرنا هذا من طلبه او حرص عليه. ايه رايك؟ ده كلام سخن، وده كلام كلام محمد انا حافظه، ما انا بش يعني كتب السنه شايلها في صدري بعمل بها ايه؟ عشان انصحك لما تقول هترشح طب انتخبوني، اقول لك برضه حرام لا يجوز. لنولي امرنا هذا من طلبه ولا من حرص عليه. امال الطريقه ازاي؟ في علماء الامه واهل الحل والعقل، في كبراء وعقلاء للامه، دول اللي بيختاروا الحكام وبيختاروا الناس وبيختاروا الحاكم نفسه. لكن الجماهير هتختار ايه؟ اذا كان حاطط لك 50% عمال وفلاحين، يبقى حط لك في الصندوق 50% جهله، يبقى ضمن نجاح اي واحد طرفه. واخد بالك؟ ال 50 الباقيين هو بياخد ده كذا وده كذا، نصراني وده يهودي وده ميله الاخرى، يعني اذا برضه متفرقين. وطبعا بيشترط لك شرط في الدستور لابد يوافق عليك كرئيس دوله 30 عضو في مجلس الشعب. هل يستطيع 30 عضو مثلا بيختاروا واحد اسلام يقول ده يبقى امير مؤمنين؟ يقول لك امير مؤمنين، ولا هنجيبه منين؟ ونسرقه منين؟ ونعمل مقاولات منين؟ ونهلب منين؟ وناخد اراضي منين؟ لا ده لا. هتجيب 30 عضو كيف تاتي مثل هذا؟ يعني هو بيحط قدامك عقبات لا تستطيع ان يعني تتعدى. ده اسم الدستور العلماني اللي هو انت تؤمن به. ولكن دستور السماء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد ابو بكر، وابو بكر قال انا يعني اخلف بعدي الذي احبه النبي عمر، وكان الامام. وعمر لما مات فقال لهم انا يعني مش هاخلف، ان اخلفت فقد يعني اخلف ابو بكر، وان لم اخلف فلم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اضع الامر في هؤلاء السته الشورى، اكبر الصحابه واعلم الصحابه، قال هو الخلافه في هؤلاء، انتم مع بعض كده اختاروا منكم واحد. مع بعض اختاروا واحد، استقال سعد بن ابي وقاص، واستقال عبد الرحمن بن عوف، واستقال فلان، فما بقي الا اثنان. يبقى علي وعثمان دول اللي بقوا في الايه في السته. فقالوا طبعا هنختاروهم ازاي؟ هنجيبوا صناديق انتخابات؟ فولوا واحد منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه امين الامه. قالوا يا عبد الرحمن اختار واحد من الاثنين، الامه كلها بتوكلك في اختيار واحد من الاثنين. فاخذ يعني عثمان على جنب، قال يا عثمان تبايعني على ما بايعنا عليه عمر؟ قال نعم. قال نعم. بدأ بعثمان ثم ذهب إلى علي، وبتبايعني على ما بايعنا عليه عمر؟ قال ما استطعت. وطبعا انت عارف العالم المتين المتمكن، انا فانضد يدك فبايعه. يبقى اول واحد بايع عبد الرحمن اللي هو اللي اختار، وثاني واحد مباشره علي بن ابي طالب اللي بيقولوا عليه الخلاف، فبايع عثمان رقم اثنين، ثم الصحابه جميعا بايعوا. وهذه كيفيه المبايعه الامير المؤمنين، اهل الحل والعقد، العقلاء والحكام مش العمال والفلاحين اللي ما حرصوش على الشهاده ولا تعلموا ولا يعرفوا يعني يعرفوا ايه توازن دولي واقتصاد سياسي واقتصاد سوق، ايه اللي يعرف الكلام ده منين؟ يعني واحد تعبان فلاح جاي من اي داهيه تاخده وخدوه ضده مجلس الشعب، يعرف يناقش الميزانيه؟ يعرف الميزانيه اللي تمديه الوزاره تاخد كذا ومصاريفها كذا والثانيه؟ طبعا ده عاوز انسان مؤهل، يعني كحاكم حاكم ظل مؤهل تاهيل علمي، يعني يعرف يناقش مثل هذه المسائل. فكل اللي انت بتمشي بتجري مش عاوز عقلك يخف ولا رجلك تخف، ولكن عندما يطلع الصبح والنهار يبان اقول لك ابدا يتحرك، هتشوف الطرق امامك الان. فده اللي انا يعني بارجوه، وطبعا نصيحه اصديها بين ايديكم، وارجو الله تعالى ان يتقبلها مني ومنكم، وفي هذا كفايه والحمد لله رب العالمين.